بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في الجامع: باب في كراهية أن تصوم المرأة بغير إذن زوجها. المرأة إما أن يكون صيامها واجبا عليها أو أنه تطوع ولا شك أن التطوع ليس لها أن تصوم إلا بإذنه. وأما بالنسبة للفرض فإنه متعين عليها، لكن ينبغي لها أن تراعي الأحوال فيما بينها وبين زوجها. فإذا كان الزوج يحصل منه سفر، يحصل منه يعني مغيب عنها، أو يعني يكون هناك أحوال يعني يغيب عنها، فإنها تصوم في تلك الأوقات التي لا تتعارض مع كونها مجتمعة مع زوجها. فتصوم في الأحوال التي يكون فيها في سفر، ولذلك يحصل التوفيق بين أدائها الفرض وبين مراعاتها حاجة زوجها ومصلحة زوجها. وإذا كان ليس لذي أسفار فيمكن أن تتفاهم معه على أنها تصوم أيام معينة ويكون على علم بذلك، وإلا فإنه يجوز أن تؤخر إلى شعلان، كما سيأتيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم قضاءها في رمضان في شعلان. ولكن كونه يعني يحصل هناك مراعاة لأحوال زوجها من كونه يسافر أو كونه يعني له عدة زوجات ولا يكون عندها في بعض الأيام، فإنها تصوم في الوقت الذي لا يتعارض مع كونها عند زوجها وفي مصلحة زوجها. وأما بالنسبة للنوافل فإنها لا تصوم إلا بإذنه، ولكن لو أنه سافر وكان غير حاضر عنها فإن يمكنها أن تصوم يعني حيث يكون غائبا، وأما إن كان حاضرا فإنها تستأذنه. وأما بالنسبة للفرض فكما عرفنا، سواء كان قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. نعم. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طليل البغلاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. نصر بن علي. ونصر بن علي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة الحديثة رضي الله عنه. قال: وفي الباب عن ابن عباس. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد. وأبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان. موسى بن أبي عثمان هو مقبول. مقبول أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود. البخاري تعليقا وأبو داود. والنسائي بن ماجه. والنسائي بن ماجه. عن أبيه. عن أبيه. له ترجمة. مقبول. مقبول. مقبول أخرج له تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. مقبول أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود. وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال: باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. ثم أبدأ أبو عيسى باب تأخير قضاء رمضان إلى شعبان, يعني أن ذلك جائز, ولكن أولى أنه متى أمكن المبادرة إليه من غير مضرة أو من غير توفيت مصلحة, يعني بالنسبة للمرأة مع زوجها فإنها تبادر إلى ذلك, فإنها تبادر إلى ذلك ولا تؤخر, ولكن التأخير جائز, جائز إلى ذلك الوقت, لأن من حين رمضان إلى رمضان الثاني كل ذلك. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا يؤخر عن رمضان, لا يؤخر إلى بعد رمضان الثاني, وإنما يبادر بإنهائه قبل أن يأتي رمضان, وذلك في شعبان الذي هو آخر الأوقات بالنسبة لتلك السنة, ولا يؤخر إلى ما بعد رمضان. وقد أورد أبو موسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيحتمل أن يكون هذا في جمع السنوات, ويحتمل أن يكون في بعض السنوات, وأنه فيما إذا كان مسافرا وليس عندها وليس موجودا فإنها تصوم, يعني في حال سفره, لا يعني ذلك, لا يعني ذلك أنها تترك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليس موجود, لأن المبادرة لأداء الدين مطلوبة. فيحمل على أساس أنه أنه إذا كان قد غاب عنها ولم يكن حاضرا وكان مسافرا عليه الصلاة والسلام وهي ليست معه أنها تصوم, وإذا لم يحصل وتتمكن فإنها لا تؤخر عن شعبان, لا تؤخر عن شعبان إلى ما بعد رمضان الثاني, فإنما يؤدى ذلك الواجب في تلك السنة قبل أن يأتي الفرض الواجب للسنة التي بعدها. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. أبو عوانة هو ضاحب بن عبد الله يشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل السدي. عن إسماعيل السدي وإسماعيل بن عبد الرحمن وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. مسلم وأصحاب السنن. عن عبد الله البهي. عن عبد الله البهي وهو صدوق يخطئ. صدوق يخطئ أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرواها صديقة من الصديق, وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن أبي سلمة. أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج له أصحاب الستة. قال رحمه الله باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي, فقالت إني صائمة, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ وربما قال حتى يشبع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه, ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. قال أبو عيسى وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. ثم أبو عيسى هل ترجم إلى باب فضل الصائم إذا أكل عنده. باب فضل الصائم إذا أكل عنده, أي ما له من الفضل إذا أكل عنده الطعام وقدم الطعام وهو يشتهيه ولكنه بقي على صومه يرجو ثواب الله عز وجل في ذلك اليوم الذي صامه ولكنه قدم الطعام وأكل عنده وهو صائم فيكون يعني له أجر. وقد أورد أبو عيسى حديث عمارة وهو حديث في إسناده ليلى والتي هي مولاة لها وهي مقبولة فلا يحتج يعني ليس الحديث ثابتا في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء إلا من طريقها ما جاء إلا من طريقها فلا يكون ثابتا. وقد أورد أبو عيسى حديث عمارة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل عنده المفاطير الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. الصائم إذا أكل عنده المفاطير أي أكل عنده المفطرون الذين لم يصوموا إذا أكل عنده غير الصائمين صلت عليه الملائكة لأنه أحسن إليهم وهو لم يشاركهم أو لم يحصل منه الأكل مع أنه موجود عنده وقد بذله ومع ذلك صام ونفسه تشتهي الطعام هذا الذي بذله للناس فإنه تصلي عليه الملائكة فهو دال على أجره لكونه يحسن إلى الناس وهو نفسه صائم ويشتهي الطعام ولكنه تركه من أجل تحصيل ثواب الصيام عند الله سبحانه وتعالى. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صديق اختلط لما ولي القضاء وحديثه خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حبيب بن زيد. عن حبيب بن زيد وهو ثقة خرجه أصحاب السنن. ثقة خرجه أصحاب السنن. عن ليلى. عن ليلى وهي مولاة أم عمارة وهي مقبولة أخرج لها. الترمذي والنسائي. وابن ماجه. وابن ماجه. عن مولاتها. عن مولاتها أم عمارة وهي كما جاءت في الطرق الأخرى الأنصارية وحديثها أخرجه أصحاب السنن. أصحاب السنن. ومولاتها يعني مقصود بها المولى من أعلى لأن المولى يطلق على المولى من أعلى والمولى من أسفل فالمولى من أعلى هو المعتق والمولى من أسفل هو المعتق الذي حصل له العتق. ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الموالي وما يكون من أولى وما يكون من أسفل وما يكون بسبب العصر وما يكون بسبب الإسلام وبسبب الولاء والموالاة لأن الولاء أحيانا يكون من أعلى ومن أسفل الأعلى هو الذي حصل منه الاعتاق أو حصل على يديه إسلام غيره فإنه يكون مولى من أعلى والذي يحسن إليه مولى من أسفل. وكذلك يعني بالولاء يعني أيضا من أنواع الولاء أن يكون هناك ولاء بين القبائل وأن أن أن أن أن أن أن أنهم يعني بينهم موالات فهذا من أنواع علوم الحديث ويكون أولى من أعلى ومن أسفل. وقد جاء أن أن أن عن أم عمارة أنها مولات وجاء عن ليلى أنها مولات ولكن إحداهما مولات من أعلى وهي أم عمارة والثانية مولات من أسفل وهي ليلى. نعم. قال أبو عيسى وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة في أصحاب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة في البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة. عن شعبة. شعبة في الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن حبيب بن زيد قال سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى. وهذه مولاة أطلق على المولى من أسفل وفي الأسناد الأول عن ليلى عن مولاتها أي مولاتها من أعلى. نعم. تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بندار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر ملقب وندر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن شعبة عن حبيب عن مولاة لهم عن جدته. نعم. قال: باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسفر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى: وعبيدة هو ابن معتب الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم. ثم رجع أبو عيسى: باب قضاء الحائض الصوم الصيام دون الصلاة. قضاء الحائض الصوم دون الصلاة. الحائض عندما يأتيها شهر الصيام فإنها تفطر ولا يجوز لها أن تصوم وفي حال حيضها، ولا تصلي، فهي تترك الصلاة والصوم في حال حيضها، ولكنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لأن الصيام لا يأتي في السنة إلا شهرا واحدا، فقضاؤه سهل، فهي يعني يفوتها مثلا في رمضان 6 أيام وخمس أيام وتقضيها في أي شهر من الشهور القادمة. وأما الصلاة فإنها تتكرر وتكثر وخفف عنها فلا تقضيها، لأنها تكثر، قد تكون المرأة لها 10 أيام من الشهر، فيكون معنى ذلك أنها تمتنع عن الصلاة 10 أيام من كل شهر، فلو لزمها القضاء لكان ثلث السنة وهو 4 أشهر التي هي تعادل 4 من 12 شهر التي هي 10 أيام من 30 يوم التي هي 10 أيام من 30 يوم، فيكون يشق عليها فخفف عن الحائض، لأن أسقطت عنها الصلاة لأنها تتكرر في كل في اليوم والليلة 5 مرات، ويشق عليها القضاء. وأما الصيام فإنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، وقضاؤه سهل عليها، ولهذا جاءت الشريعة بقضاء الصوم لخفته ولسهولته ولقلته ولكونه لا يأتي إلا مرة في السنة، بخلاف الصلاة التي تأتي في اليوم والليلة 5 مرات، فيكون عليها مشقة في كونها تقضي كلما حاضت 10 أيام فتقضي صلوات 10 أيام، يعني 50 صلاة، تصلي يعني 50 صلاة تقضيها، فإن ذلك مشقة عليها. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنهن كنا يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيؤمرنا بقضاء الصوم دون ولا يؤمرنا بقضاء الصلاة. قال: حدثنا علي بن حجر عن علي بن مسهر. علي بن مسهر ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن عبيدة. عبيدة المعتب وهو ضعيف. وهو ضعيف أخرج له. قال تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن الأسود. والأسود هو ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها أمين، وقد مر ذكرها. والحديث في إسناده هذا الرجل ضعيف، ولكنه ثابت في الصحيحين من يعني من رواية معاذة العدوية عن عائشة. عن معاذة. عن معاذة. فقد روي عن معاذة. فقد روي عن معاذة العدوية وهي ثقة أخرج له أصحابه في الستة. والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم، ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم وفي الباب ما يقوي قولهم أورد أبو عيسى هذه الترجمة هي كراهية مبالغة كراهية مبالغة في الاستنشاق في حال الصيام. الإنسان عندما يتوضأ ويسبغ الوضوء فإن إسباغ الوضوء يكون بكونه يكرر الوضوء 3 مرات، وهذا هو أعلى حد يمكن أن يحصل به الإسباغ. والإجزاء يكون بحصول الغسل لجميع أعضاء الوضوء مرة واحدة بحيث أن تكون مستوعبة، فإنه يحصل الإجزاء بذلك ويحصل به أداء الواجب. وأما الإسباغ والاستحباب فإنه يكون في الثنتين والثلاث هي الحد الأعلى التي لا يجوز مجاوزته، وغسل العضو أكثر من 3 مرات لا يجوز ذلك كما جاء النهي عن ذلك والتحذير منه فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت بن صبر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، يعني أصابع اليدين والرجلين. فالمقصود من ذلك أن الماء المطلوب أنه يصل إلى الأماكن التي تكون ليست بارزة، يعني ليست بارزة مثل الذي يكون بين الأصابع بحيث يعني تحقق من الوصول إليه، وكذلك أيضا الأعقاب التي ينبع عنها الماء. وقد جاء عن الفلمن وقال ويل للأعقاب من النار، لأنهم توضأوا وصار بعضهم عقبه يلوح، وهو المكان المنخفض الذي يكون يعني وراء الكعب، فإنه قد ينبع عنه الماء. فالأماكن التي ينبع عنها الماء وقد لا يصل إليها الماء يوصل إليها الماء، لأن المقصود أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، ومن ذلك ما يكون بين الأصابع فإذا تحقق أن الماء وصل إليه حصل به المقصود، وإلا فإنه يتعين التخليل، أي يعني بأن يكون الإصبع يخلل به الأصابع أصابع اليدين وأصابع الرجلين. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق أي جذب الماء إلى داخل الأنف وذلك لتنظيفه، إلا أن يكون صائما، لأن ذلك يؤدي إلى أن يذهب الماء إلى حلقه عن طريق أنفه، لأن الأنف منفذ للطعام وللشراب. فلهذا يعني بعض الناس الذي يعني هذا يطعم من فمه، يطعم من أنفه، يعني فمه مغلق ويطعم من أنفه، لأنه منفذ من المنافذ التي يصل الطعام إلى الجوف عن طريق الأنف، يصل الطعام ويصل الشراب إلى الجوف عن طريق الأنف. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن ذلك يؤدي إلى أن يصل الماء إلى حلقه ويتجاوزه إلى جوفه، فلا يفعل ذلك في حال الصيام لئلا يحصل منه هذا المحذور. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي. عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي وأبو عمار الحسين بن حريث. أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرج له البخاري أصحاب كتب إلا ابن ماجه عن يحيى بن سليم. عن يحيى بن سليم هو صدوق سيء الحفظ. صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن إسماعيل بن كثير. وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن عاصم بن اللقيط. وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صحابي أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. قال وكره أهل العلم السعوط للصائم. السعوط يعني ما يستصعقه الإنسان ويجذبه عن طريق أنفه، يعني مثل كونه يستصعق البخور أو يستصعق يعني أي شيء يعني يمكن أن يصل إلى جوفه عن طريق أنفه، لا يجوز له ذلك. قال باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضا، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث. وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. ثم أرد أبو عيسى: باب من نزل في قوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنهم، فلا يصوم تطوعا فلا يصوم إلا بإذنهم، فلا يصوم إلا بإذنهم. هذه الترجمة معقولة، لأن من نزل ضيفا على أناس فإنه لا يصوم إلا بإذنهم، لأن ذلك يعني قد يؤثر عليهم، وأن ذلك رغبة عن ضيافتهم. فصار من الآداب أن يكون هناك تفاهم بينه وبينهم على أساس أنه يصوم، فإن وجد منهم يعني عدم ارتياح وعدم اطمئنان فإن المناسب أنه لا يصوم، وإنما يفطر تطيبا لخواطرهم وعدم وجود شيء في نفوسهم. وقد أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. وحتى بالنسبة للفرض الذي هو يعني عليه نذر أو عليه كذا، يعني ينبغي له أن يتفهم معهم على ذلك ويخبرهم بأنه كذا، لا سيما إذا كان شيء لازم كان يكون يعني صيام شهرين متتابعين، فإن هذا شيء متعين فيخبرهم حتى يكونوا على علم، وحتى لا يستعدوا له بطعام وهم يعني لا يشعرون أنه يعني صائم، وإنما يخبرهم بالشيء الذي يفعله، أنه إذا كان شهرين متتابعين أنه صائم وأن هذا الشيء لا بد منه، وإذا كان ليس شيء مشروط فيه التتابع فإن الأولى في حقه أيضا أن يتفهم معهم على ذلك، إن وجد من الارتياح فإنه فعل، سواء كان في الفرض أو النفل، وإن كان سواء كان في قضاء أو غيره أو في نفل، وإن كان وجد عندهم عدم ارتياح فإن الأولى في حقه أن يمكنهم من إكرامه دون أن يكون في نفوسهم حرج عليه، وفي نفوسهم شيء من عدم قبوله لضيافتهم، أو أنهم قد يظنون أن ذلك رغبة عن ضيافتهم وذلك يؤثر فيهم. فالأدب معهم أن يحصل بينه وبينه التفاهم الذي يكون به تحقيق المصلحة من الجانبين، كونه يصوم وهم حصل منهم ارتياح وعدم الامتعاض والكراهية لفعله. قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي. بشر بن معاذ العقدي هو صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه. عن أيوب بن واقد. أيوب بن واقد وهو متروك، أخرج له الترمذي. أخرجه الترمذي. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة وهو ثقة، أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي. أبي عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه، أخرجه أصحاب في الستة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة، وإنما رواه هذا المتروك. وقد روى موسى بن داود. موسى بن داود هو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن أبي بكر المدني. عن أبي بكر المدني وهو ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا. يعني الذين رواه كلهم يعني ضعفاء، يعني فيهم متروك وفيهم من هو ضعيف، وكل منهم لا يحتج، كل منهم لا يحتج بحديثه. نعم. قال أبو عيسى: وهذا حديث ضعيف أيضا، أبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل بن مبشر وهو أوثق من هذا وأقدم. يعني هذا ذكره بالمماثلة أو للتنظير بين هذا وهذا، لأنه لما ذكر أبو بكر المدني وكان هناك شخص آخر قاله أبو بكر المدني، أراد أن يبين أن هذا غير هذا، وأن الذي في الحديث هو في طبقة متأخرة وذاك في طبقة متقدمة. وأيضا يعني هذا أحسن اللي هو المتقدم أحسن حالا من المتأخر، وإن كان أيضا فيه ضعف لأنه لين الحديث، إلا أن هذا لين وهي أخف من ضعيف، ولهذا قال أوثق وأقدم، يعني أوثق يعني أحسن أحسن، كل منهم ليس بثقة ولكن بعضهم أحسن من بعض، يعني كل منهم فيه ضعيف، فيه ضعيف وفيه من هو دونه. فالمتقدم موافق له في الكنية والنسبة، ولكن هذا متقدم وهذا أخف ضعفا منه، وذاك متأخر وأشد ضعفا من المتقدم، وهو الفضل ابن مبشر. نعم. أخرج له لين الحديث، أخرج له فيه لين، فيه لين أخرج له المفرد وابن ماجه، البخاري في المفرد وابن ماجه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتكاف. قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال في الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة وعائشة حديث حسن صحيح. ثم رأى أبو عيسى باب الاعتكاف، والاعتكاف هو ملازمة الشيء، وما بالاصطلاح هو ملازمة المسجد من شخص مخصوص على وجه مخصوص، ملازمة المسجد والمكتي على من شخص مخصوص على وجه مخصوص. وكما أسلفنا المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، والشرعية جزئيات من جزئيات هي أجزاء من جزئيات المعاني اللغوية، المعاني اللغوية واسعة وهذه أقل وأخطر منها وتعتبر جزئية من جزئياتها. أورد أبو عيسى حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. والعشر الأواخر تبدأ من ليلة الحادي والعشرين، تبدأ من ليلة الحادي والعشرين هذه العشر الأواخر، وكان يتحرى ليلة القدر فيها لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف وكان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها في العبادة، وذلك أن فيها ليلة هي خير من ألف شهر كما جاء ذلك في القرآن الكريم، وهي في العشر الأواخر، هذه الليلة هي في العشر الأواخر، وهي غير معلومة بالتحديد في ليلة من الليالي، وهي تتنقل أيضا وليست يعني ثابتة في ليلة معينة بحيث لا تتأخر عنها ولا تتقدم، بل هي تتنقل. والإنسان إذا فعل العبادة واجتهد في العبادة في العشر الأواخر فإنه بذلك يكون اشتغل وعمل في تلك الليلة، وعمل في تلك الليلة. ولعل من إخفائها وعدم حصول تحديدها في ليلة معينة أن يجتهد الناس في الليالي، يجتهد الناس في الليالي حتى يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، ولو علموها في ليلة واحدة لحصل من بعض الناس الإهمال حتى تأتي ويشتغل بها، لكن من اجتهد في العشر الأواخر فإن الليلة القدر واحدة منها وهو مجتهد فيها وفي غيرها من تلك الليالي. فكان عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهذا يدل على مشروعية الاعتكاف وعلى استحبابه وأنه يكون في المساجد. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. نعم. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن المسيب. سعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. وعروة عن عائشة. وعروة بن الزبير العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. وفي الباب عن أبي بن كعب. أبي بن كعب أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبي ليلى. وأبي ليلى أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. وأبي سعيد. وأبو سعيد مر ذكره. وأنس وابن عمر. وأنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، وكذلك ابن عمر أحد العباد له أحد المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه ثم دخل في معتكفه. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ثم أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان كان إذا اعتكف وصلى الفجر دخل معتكفه دخل معتكفه. وهذا يعني قد يفهم منه أن الدخول في المعتكف إنما يكون من أول أيام العشر وليس من أول ليالي العشر، ومعلوم أن ليالي العشر تبدأ بليلة 21 ليلة 21 ليلة 21 في ليلة 21 هذه أول ليلة من ليالي العشر، وأول يوم من أيام العشر هو يوم 21. فإذا دخل معتكفه بعد الفجر معنى ذلك أنه لم يعتكف الليالي كلها وإنما اعتكف الأيام كلها دون الليالي، فإنه لم يعتكف الليلة الأولى. وقد نرى في الحديث السابق أنه كان يعتكف العشر الأواخر، يعتكف العشر الأواخر من رمضان، يعني فتكون الليالي والأيام والبدء يكون بالليالي لأن ليلة اليوم هي التي تسبقه، والناس عندما يدخل في رمضان يصلون التراويح قبل أن يصوموا. إذا ثبت الهلال في أول ليلة بدأ الناس بقيام الليل قبل أن يبدأوا بالصيام، لأن ليلة اليوم تسبقه يعني قد يفهم من الحديث بأن الرسول ما كان يعتكف الليالي كلها وإنما يعتكف الأيام كلها بدءا من اليوم 21 بحيث يدخل المعتكف بعد الفجر. وقد جمع أو وفق أهل العلم بين ما جاء من ذكر العشر الأواخر وما جاء من ذكر كونه يدخل معتكفه بعد الفجر أنه المكان الذي خصص لاعتكافه يدخله بعد الفجر، وأما تلك الليلة فإنه لا يكون دخل المعتكف الذي خصص الاعتكاف وإنما هو في المسجد. ومما يوضح هذا أن الاعتكاف إنما هو لتحري ليلة القدر، وليلة القدر تكون ليلة 21 ليلة 21، وقد كانت في إحدى السنوات في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة 21 في ليلة من الليالي التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم أري أنه يسجد في صبيحتها بماء وطين، فصلى بالناس الصبح من صبيحة ليلة 21 وأمطر في السماء وخر السقف حتى كان عليه السلام يسجد يعني بالماء والطين، ولما انصرف من صلاة عليه السلام وإذا أثر الماء والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم، فليلة القدر صارت في تلك السنة ليلة 21. فقال يعني بعض أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن المقصود أنه كان يدخل معتكفه، يعني أنه أول ليلة ما كان يدخل المعتكف وإنما يكون في المسجد، ولكنه يعني يبدأ بالخلوة في المكان الذي خصصه لاعتكافه بعد صلاة الفجر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيكون يعني حديث عائشة هذا أنه يدخل معتكفه بعد الفجر أي المكان الذي خصص لاعتكافه، لأنه يبدأ اعتكافه بعد الفجر، وأن قبل ذلك لم يكن معتكفا، لأن ليالي العشر هي التي تكون فيها ليلة القدر، والليلة 21 منها وقد كانت ليلة القدر فيها في ليلة من الليالي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح أو في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه في العباد ومثل ما أصحاب السنة. نبي معاوية. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد عن من هو عن عمرة. عن يحيى بن سعيد والأنصاري وثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجه أصحاب في الستة وهي مكثرة من الرواية عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة. ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة. والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. الثوري سفيان بن سعيد المسلوق الثوري ثقة أخرجه أصحابك في الستة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. نعم يعني بعض أهل العلم يقول أن يعني يدخل أن يصلي الفجر ويدخل معتكفه. نعم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في ليلة القدر. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ثم رواه عيسى باب في ليلة القدر. وليلة القدر هي ليلة في السنة وتكون في رمضان وتكون في العشر الأواخر من رمضان وقد نزل فيها سورة تخصها وهي سورة القدر نزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر فهي تعدل ألف شهر يعني وتعادل ألف شهر 83 سنة يعني مقدار ألف شهر يعني 83 سنة يعني ليلة عظيمة وشأنها عظيم عند الله عز وجل وهي في تلك الليالي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجاور يعني يعتكف يعني في العشر الأواخر ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر وهذا يدل على أن الاعتكاف وتخصيص العشر الأواخر بالاعتكاف لأن فيها ليلة خير من ألف شهر لأن فيها ليلة خير من ألف شهر ويقول تحروها في العشر الأواخر. وكل إنسان يتحراها في العشر الأواخر يعني معنى أنه يجتهد في العبادة ليوافقها وليكون في تلك الليلة على في عبادة وفي طاعة لله سبحانه وتعالى فلا يهمل في بعض الليالي وينشط في بعض الليالي لأنها قد تفوته فقد تكون في الليالي التي أهمل فيها ولم يعمل فيها ولكنه يعمل في جميع الليالي ويتقرب الله عز وجل بالأعمال الصالحة في جميع الليالي وحتى يكون مدركا لها وموافقا لها ومجتهدا في العبادة فيها يعني حيث اجتهد في جميع الليالي التي هي واحدة منها يكون بذلك قد اجتهد فيها. نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني. هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق من البخاري جزء القراءة والترمذي والنسائي. البخاري جزء القراءة والترمذي والنسائي. وابن ماجه. ابن ماجه. عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. فقد مر ذكرهم جميعا. قال وفي الباب عن عمر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأبي وجابر بن سمرة. أبي مر ذكره وجابر بن سمرة. وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر والفلتان بن عاصم. وابن عمر مر ذكره والفلتان بن عاصم ليس له رواية. وأنس وأبي سعيد وعبد الله بن أنيس الزبيري. وعبد الله بن أنيس أخرج حديثه. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وأبي بكرة. أبي بكرة الحارث بالربعي. أخرجه نفيع بن الحارث أخرجه أصحاب في الستة. وابن عباس مر ذكره. وبلال وبلال أخرجه أصحاب كتب الستة. وعبادة بن الصامت. وعبادة بن الصامت أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقولها يجاور يعني يعتكف. وأكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وأكثر الحديث التي وردت فيها التماسها في العشر الأواخر وفي كل وتر منها، في كل وتر منها يعني لا 21 23 25 27 29. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. يعني هذه الليالي التي هي الأوتار مع آخر ليلة يعني من رمضان. قال أبو عيسى قال الشافعي كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. يعني يقول الشافعي رحمة الله عليه يعني أن هذه الأجوبة المختلفة إنما هي بمناسبات مختلفة وبناء على أسئلة متعددة. قال الشافعي وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. ليلة 21 لأنها وقعت في زمنه صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنها حصلت في ليلة 21 حيث كان يسجد في صبيحتها بماء وطين، وقد كان كذلك في صبيحتها. قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا. وأبي بن كعب رضي الله عنه يعني يحلف أنها ليلة 27 وهي كما يقول يعني بعض أهل العلم أنها أرجى ليلة من 27، ولكن كما هو معلوم هي تتنقل لأنه ثبت وقوعها في ليلة 21 وجاء يعني ما يدل على أنها تكون في ليالي أخرى ومن أرجاها وأقواها 27، وهذا يدل على تنقلها، ولكن الإنسان يجتهد العشر كلها وبذلك يكون موافقا لها. وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. نعم أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة خليه أصحاب كتب الستة. حدثنا بذلك عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة. عبد بن حميد هو ثقة البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. ثقة خليه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة خليه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أن علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا. والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27 ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعني ما يستدل به على أنها تكون 27 ولكن لا تكون دائما وأبدا، لأنه قد جاء كما عرف أنها وقعت في ليلة 21 ولكنها تكون أرجى في هذه الليلة من غيرها، ولكن كما أسلفت وكررت أن الاجتهاد في الأيام العشر هو اللائق بالمسلم ليدرك هذه الليلة العظيمة. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي. واصل بن عبد الأعلى الكوفي هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن أبي بكر. عن بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة هو أصحاب السنن. عن عاصم. عن عاصم. عن زر. نعم. عاصم هو بن أبي النجود وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة، وأقل رواية البخاري عنه مقرون. رواية في الصحيحين. رواية صحيحة عنه مقرون. عن زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زغي قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة رضي الله عنه فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في تسع يبقين أو في سبع يبقين أو في خمس يبقين أو في ثلاث أو آخر ليلة. قال وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم هذا أبو عيسى حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وهو أنه يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعني في العشرين الأول يعني كعمله في سائر السنة، ويجتهد ما لا يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وقال إن الشيطان يلتمسها في تسع يبقين وفي سبع يبقين وفي خمس يبقين وفي ثلاث يبقين. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنة. مسلم نعم صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن يزيد بن زريع. يزيد بن زريع ثقة خرجه أصحابه في الستة. عن عيينة بن عبد الرحمن. عن عيينة بن عبد الرحمن وهو صدوق في البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة. صدوق في البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة. عن أبيه عيينة بن جوشن وهو ثقة في البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة. ثقة في البخاري في العلم المفرد وأصحاب السنة. عن أبي بكرة. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى باب منه، أي من ليلة القدر، وهو يتعلق بالاجتهاد فيها، يتعلق بالاجتهاد فيها، لأن الحديث التي مرت يعني فيها ذكر تحريها وأنها تكون في العشر، وأما هذا فإنه يتعلق، هذا الحديث الذي أورده يتعلق بالاجتهاد فيها وأنه يوقظ أهله فيها أيضا حتى يصلوا وحتى يجتهدوا في العبادة في تلك الليالي. فكان هو صلى الله عليه وسلم يجتهد في دخل عشر جدة وشد المئزر وأيقظ أهله ويجتهد في نفسه ويوقظ أهله حتى يجتهدوا في العبادة في تلك الليالي العظيمة التي منها تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر. قال حدثنا هود غيلان عن وكيع. وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة خرج أصحابه في الستة. عن سفيان عن أبي إسحاق. أبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة خرج أصحابه في الستة. عن هبيرة بن يريم. هبيرة بن يريم صدوق خرج أصحاب السنة. عن علي. عن علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا أيضا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم في نفسه يجتهد، الأول يعني يوقظ أهله ليجتهدوا، والثاني يدل على اجتهاده في تلك العشر ما لا يجتهد في غيرها، وأنه يخصها يعني بمزيد اجتهاد لأن فيها تلك الليلة العظيمة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن عبد الواحد بن زياد. عبد الواحد بن زياد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن عبيد الله. الحسن بن عبيد الله هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وقد نرى ذلك الثلاثة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل. عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. نعم. ثم رد أبو عيسى باب الصيام في الشتاء. باب الصيام في الشتاء يعني أن الشتاء ليله طويل ونهاره قصير. ومعنى ذلك أن الإنسان يعني يصوم يعني ولا يحصل له تعب ويحصل الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. وهذا يشمل ما إذا كان النهار طويلا وما إذا كان قصيرا وما إذا كان قصيرا. كل ذلك فيه أداء الواجب وفيه ما وعد الله به من الثواب على من حصل منه القيام يعني بذلك الواجب. وقد أورد أبو عيسى حديث عامر بن مسعود وهو مختلف في صحبته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة, يعني أنه أن فيه أجر عظيم وليس فيه تعب كبير ومشقة كبيرة. فالله عز وجل يأجر على الصيام في ما إذا طال النهار أو قصر, والإنسان يحصل الأجر والثواب في صيامه رمضان طال النهار أو قصر. والصيام في الشتاء وصف بأنه كالغنيمة الباردة أي التي حصلت بدون تعب وبدون عناء وبدون مشقة كبيرة نعم. قال حدثنا محمد بن بشار مرة ذكره عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة عن سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن عريب مقبول أخرج له الترمذي عن عامر بن مسعود وقد اختلف في صحبته. والترمذي قال إنه كلامه يدل على أنه ليس بصحابي لأنه قال لم يدرك إيش لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أي فلسة لصحابه. وبعض العلماء عده في الصحابة. وفي إسناده هذا الرجل المقبول الذي هو نمير بن حريب. والحديث ذكره الألباني في السلسلة الصحيحة وذكر يعني أنه جاء من طرق وكلها لا تسلم من ضعف. وقال إنها بمجموعها ترتقي إلى الحسن. ومعناه لا شك أنه عمل سهل وعمل خفيف وأن أنه غنيمة ليس فيها تعب ونصب ومشقة مثل ما يكون في شدة الصيف وشدة الحرارة. قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل إذا أذن الزوج لزوجته بالصوم بصوم يوم معين ثم صامت وطالب منها أن تفطر في هذا اليوم فهل لها أن تفطر؟ إذا كان فرغا فليس لها أن تفطر, وإن كان نفلا فلها ذلك. يقول ألا يفهم من حديث عائشة رضي الله عنها وتأخيرها الصيام إلى شعبان جواز تأخير القضاء الواجب وصيام النوافل قبله كالستر مثلا؟ لا, ما يدل على هذا, لأنها قد لا يكون يعني هذه الست يعني ما كان عندها علم فيها وما تعرف فيها ما عرفت فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني بعض الأيام التي تكون مثل يوم عرفة ومثل يوم عاشورة الإنسان الذي عليه قضاء عندما تمر لا يصومها نفلا ويترك الفرض, وإنما ينوي أنه مفترض في هذا اليوم, فأنه يعني مفترض في هذا اليوم وإن شاء الله يحصل الأجر على الفرض والنفل, لكن لا يشتغل بالنفل وهو مدين يشتغل بالتطوع وعليه دين, وإنما يؤدي الدين الذي عليه. فإذا وافق مثل يوم عرفة وهو عليه قضاء فإنه ينوي القضاء, يعني يصوم في ذلك اليوم ولكنه ينوي القضاء ويحصل إن شاء الله أجر القضاء وأجر النفل. يقول هل صح في هذا الباب شيء في حديث فضل من أكل عنده وهو صائم؟ ما نعلم عليه، ما نعلم هذا الشيء. وهذا يقول هل من حيث المعنى معناه صحيح فضل من يأكل عنده المفاطير؟ يعني كون الإنسان يشتهي الشيء ومع ذلك يبقى على العبادة لا شك أنه يترك شيئا يشتهيه لله عز وجل، لا شك أن هذا فيه فضل، أقول فيه فضل لكونه مع شهوته ومع وجود الطعام الذي بين يديه ولكنه تركه من أجل الله وهو صائم ولم يفطر. يقول وضع القطرة في الأنف حال الصيام، ليس الإنسان يضع القطرة في الأنف، لا يعني صعوط ولا يعني لأن عندما يضعها في الأنف يعني يستلقي ويجعلها تذهب، لأنها ما توضع إلا يكون يرفع رأسه وقد تذهب مثل الاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق. ثم أيضا هنا في الصعوط يعني جذب، وهذه إما جذب وإما يعني يستلقي بحيث أنها تذهب. هل من شروط الاعتكاف الصيام؟ فيها لا خلاف بين العلم، منهم من قال إنه يشترط لها الصيام ومنهم من قال إنه لا يشترط، لأنه جاء في بعض الروايات في حديث عمر اعتكف ليلة، يعني نظر يعتكف ليلة في المسجد الحرام وفي بعضها يوما، فمحتمل أن يكون مقصد ذلك الليل، والليل كما هو معلوم ليس في الصيام. هل يجوز للمعتكف أن يؤم الناس ويخطب ويجيب على السائل ويناقش بعض المسائل العلمية؟ كونه يخطب ما في بس، وأما كونه يجلس ويجيب ويدرس الدروس هذا لا يتفق مع الاعتكاف، لأن الاعتكاف يخلو للعبادة، وأما كونه يدرس ويجتمع بالناس ويعني يجيب على أسئلتهم ويتصدر للإفتاء هذا ينافي الاعتكاف، الاعتكاف يعني يخلو بنفسه للعبادة، وأما كونه يخطب ويصلي بالناس التراويح ما في بس. من بالغ في الاستنشاق فدخل في جوفه ماء هل يسقط صومه؟ نعم يسقط صومه لأنه تعمد. يقول هل تعدد ليلة القدر، هل تتعدد ليلة القدر؟ لأن المطالع تختلف حسب اختلاف البلدان، فكيف نحسبها؟ لأنه عندما يكون هنا 21 يكون عندنا مثلا 20. على كل هي ليلة واحدة، وإذا اختلف الناس في المطالع وفي الدخول والخروج فإنها تكون عند أحد 21 عند أحد تكون 22، وهي ليلة واحدة، ليلة واحدة لا تتكرر في في في في العشر الأواخر مرتين، وإنما هي مرة واحدة في السنة، ولكنها قد تكون عند أناس 21 22 وعند ناس 21. يقول إذا كانت ليلة القدر تتنقل فكيف نجمع بينها وبين قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فالقرآن نزل في ليلة معينة؟ على كل هو في نفس السنة التي نزل فيها القرآن هي ليلة معينة كما هو معلوم، يعني كونه نزل فيها هي ليلة معينة في سنة معينة، أو بدأ نزوله في ليلة معينة من تلك السنة، ولكنها ليست ثابتة في ليلة لا تتعداها ولا تتجاوزها، فما في تنافي بين كونه نزل في ليلة مباركة وبين كونها تتنقل في كل سنة، يعني قد تكون يعني مثلا تتكرر في سنة في ليلة واحدة عدة سنوات، لكن لا يعني ذلك أنها مستقرة فيها ولا تتعداها وتتجاوزها، بل تتنقل، تكون في سنة 21 وسنة 27 وهكذا. يقول كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله وكان معتكفا؟ معلوم أنه كان يعني عندما تدخل العشر يمكن يعني يقول لهم، وكونه أيضا يأتي، كونه يأتي وينادي ما ينافي، وكونه يعني يدخل لحاجة الإنسان يعني ويخاطبهم ما يتنافى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.